السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ولازلنا بصدد شرح الأحاديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله في كتاب الصلاة في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله: وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. صحابي هذا الحديث هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، واسمه عبد الله ابن عثمان ابن عامر. هو عبد الله ابن عثمان ابن عامر القرش، وكنيته أبو بكر، وهو الملقب بالصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الصحابي هو أفضل الصحابة على الإطلاق، فأفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ومناقب هذا الصحابي كثيرة وكثيرة جدا، مناقب هذا الصحابي كثيرة وكثيرة جدا، منها ما جاء في كتاب الله جل وعلا، ومنها ما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه جاءت مناقبه في القرآن والسنة، ومن مناقبه في القرآن قول الله جل وعلا: ثاني اثنين إذ هما في الغار. فهو صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم في الغار، ذكره الله جل وعلا بهذه المنقبة في كتابه. إذن فمناقبه كثيرة وجمة. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه هو أول الخلفاء الراشدين، فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تولى أبو بكر رضي الله عنه الخلافة بإجماع من الصحابة، أجمع الصحابة رضي الله عنهم على بيعته وعلى خلافته رضي الله عنه وأرضاه، إلا أن خلافته رضي الله عنه لم تدم طويلا، فكانت مدة خلافته رضي الله عنه 2 سنة و3 أشهر، وتوفي رضي الله عنه 13 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا تعريف موجز لصحابي هذا الحديث، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وأما ما يتعلق بتخريج الحديث، فالحديث صحيح متفق عليه كما بين ذلك الحافظ رحمه الله تعالى. وأما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ رحمه الله: وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. إذن فطلب أبو بكر رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من نبينا صلى الله عليه وسلم، أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته. لعلم أبي بكر رضي الله عنه بأن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم جامعة مانعة، فطلب أبو بكر من نبينا صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في الصلاة. كاين سيارة أبوس بيضة راهي غلقة طريق، فالمرجو من صاحبها يغير مكانها. إذا قال أبو بكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: قل اللهم إني ظلمت نفسي، اللهم إني ظلمت نفسي، أي بالذنوب والمعاصي. والظلم كما يقول العلماء على ثلاثة أقسام، الظلم على ثلاثة أقسام: ظلم العبد لربه جل وعلا، وظلم العبد لشخص آخر، وظلم العبد لنفسه. هذه هي أنواع الظلم، وهذه الأنواع كلها محرمة، وهذه الأنواع كلها محرمة. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. إذا فجاء في هذا الدعاء قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني ظلمت نفسي، وهذا إقرار من العبد بتقصيره في جنب الله جل وعلا. وتأملوا عباد الله كيف علم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء لأفضل هذه الأمة وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أبا بكر بهذا الدعاء بأن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فما بالك بغير أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إذن فهذا الدعاء فيه اعتراف من العبد بتقصيره في جنب الله تبارك وتعالى. قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وجاء في رواية للإمام مسلم: ظلما كبيرا، ظلما كبيرا. وهل يجمع الداعي بينهما؟ الجواب: لا، لا يشرع الجمع بينهما، فإما أن تقول كثيرا وإما أن تقول ماذا؟ كبيرا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر أحد اللفظين، ولم يجمع نبينا صلى الله عليه وسلم بينهم. إذن إما أن تقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإما أن تقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا. وكلمة كثيرا وكبيرا في هذا السياق متلازمتان، فكل واحدة منهما يدخل فيها معنى الآخر. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا اعتراف من العبد بأن الله جل وعلا هو من يغفر الذنوب وحده، هو من يغفر الذنوب وحده جل وعلا. كما جاء في سورة آل عمران ومن يغفر الذنوب أو في سورة النساء ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. إذن فلا أحد يغفر الذنب إلا الله جل وعلا. ومغفرة الذنب هو ستره والتجاوز عنه. مغفرة الذنب معناها ستر الذنب، أن يستر الله جل وعلا على عبده ذلك الذنب ثم يتجاوز عنه جل وعلا ولا يؤاخذ به العبد. هذا هو معنى المغفرة. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك. وتأمل إلى كلمة من عندك، فإنها تدل على أن هذه المغفرة هي من محض فضل الله جل وعلا عليك. ولو شاء الله تبارك وتعالى أن يؤاخذك بذنبك لأخذك بذنبك غير ظالم لك. إذا فهذه المغفرة هي من محض فضل الله تبارك وتعالى عليك. ولهذا جاء في هذا الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. وارحمني يعني أدخلني في رحمتك، اجعلني من عبادك الذين رحمت وارحمني. قال: إنك أنت الغفور الرحيم. إنك أنت الغفور الرحيم، يعني لأنك، فهذا كأنه تعليل، لأنك غفور رحيم فاغفر لي وارحمني. وهذا من توسل العبد بأسماء الله جل وعلا وصفاته، وهذا من أدب الدعاء. فمن أدب الدعاء أن يتوسل الداعي إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، بأسمائه وصفاته، ويختار الأسماء والصفات التي تناسب ماذا؟ المقام. لذلك في هذا الدعاء لما سأل العبد مغفرة الله ورحمته توسل إلى الله جل وعلا بهذين الاسمين: اغفر لي وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. ففيه توسل بأسماء الله جل وعلا وصفته في الدعاء، واختيار ما يناسب ماذا؟ المقام والسؤال. إذا فهذا هو يعني مجمل ما جاء في هذا الحديث. وهذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ذكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. إذا فهذا الدعاء يشرع للمصلي أن يدعو به في صلاته. وموطن هذا الدعاء أطلق في الحديث ولم يعين، لم يقل قل في سجودك أو قل في جلوسك، بل أطلق النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك فهذا الدعاء يصلح أن يكون في السجود تدعو به وأنت ساجد، ويصلح أيضا أن تدعو به بعد التشهد والصلاة الإبراهيمية والتهوذ من الأربع وقبل أن تسلم، وقبل أن تسلم. ولذلك ترون أن المؤلف رحمه الله يعني ذكره في هذا المقام، المؤلف رحمه الله يعني ذكر هذا الحديث بعد أحاديث التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتعوذ من أربع، وقبل حديث ماذا؟ السلام. فهذا الاختيار من المؤلف يشعر بأن من مواضع هذا الدعاء هذا الموت. ولذلك البخاري رحمه الله لما خرج هذا الحديث في صحيحه بوب له بقوله باب الدعاء قبل السلام، باب الدعاء قبل السلام. إذا فهذا الدعاء من الأدعية العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يدعو به في صلاته، وخاصة في جلوسه في آخر الصلاة قبل أن يسلم، لأن هذا الموطن من مواطن الدعاء في الصلاة، كما يشرع أيضا كما قلنا الدعاء به في السجود، لأن الحديث جاء مطلقا ولم يقيد بموضع، ولكن المؤلف كما قلنا يعني ذكره من أدعية ماذا؟ قبل السلام، كما فعل الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. إذن فهذا هو السبب كما قلت في إيراد المؤلف رحمه الله لهذا الحديث في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحديث يدل على مشروعية دعاء المصلي بهذا الدعاء، خاصة في سجوده، وخاصة في دعائه قبل السلام، وخاصة في دعائه قبل السلام. ومن فوائد هذا الحديث والدعاء إثبات قصور النفس البشرية، فيه إثبات لقصور وتقصير النفس البشرية. فالعبد من طبعه ماذا؟ التقصير، كما قال تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وعلى العبد أن يعترف بهذا التقصير وأن يسأل الله جل وعلا دائما المغفرة والرحمة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا بيان مشروعية التوسل في الدعاء بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. يشرع للداعي في دعائه أن يتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، ويتخير كما قلنا من الأسماء والصفات ما يناسب ماذا؟ سؤاله، كما في هذا الدعاء اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية طلب التعليم من العالم. إذن على المسلم أن يطلب دائما أن يتعلم من العالم. وأبو بكر رضي الله عنه من أعلم الصحابة، ومع ذلك طلب التعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، ففيه طلب التعليم من العالم. وهذا الموطن كما قلت وهو الموطن الذي ما بين التشهد والصلاة الإبراهيمية في آخر الصلاة وقبل التسليم، هذا الموطن من المواطن التي يشرع فيها الإكثار من الدعاء. ولذلك الإمام النسائي رحمه الله في سننه اعتنى بذكر عدة أدعية في هذا الموطن، ولذلك من أراد أن يقف على شيء من ذلك فعليه بكتاب سنن النسائي رحمه الله. ولكن أنبه على أمر، وهو أن النسائي رحمه الله، الإمام النسائي رحمه الله في سننه ذكر من أدعية ما قبل السلام ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته بعد التشهد، كان يقول في صلاته بعد التشهد أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ذكر النسائي رحمه الله في هذا الموطن يعني هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته بعد التشهد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن المراد بالتشهد في حديث جابر ليس تشهد الصلاة وإنما هو التشهد الذي في ماذا؟ ها خطبة الحاجة. التشهد الذي في خطبة الحاجة لأن خطبة الحاجة فيها ماذا؟ تشهد. إذن فالمراد بالتشهد في هذا الحديث هو خطبة التشهد الذي في خطبة الحاجة هو الذي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول فيه أحسن الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل فكيف تفسر حينئذ كلمة الصلاة في هذا الحديث؟ لأن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته بعد التشهد. إذا قلنا بأن التشهد هو التشهد الذي في خطبة الحاجة فما معنى الصلاة هنا؟ يقول في صلاته. نقول المراد بالصلاة هنا الثناء على الله جل وعلا لأن خطبة الحاجة أيضا صلاة على الله أي ثناء على الله جل وعلا. فخطبة الحاجة أولها ماذا؟ ثناء على الله. إن الحمد لله نحمده إلى آخره. هذه صلاة من العبد على الله جل وعلا أي ثناء من العبد على ربه جل وعلا. وكلمة الصلاة قد تفسر بالثناء. ولهذا ذكرنا في بعض المناسبات أن صلاة الله على نبيه هي ماذا؟ ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. إذن فالمراد بالصلاة هنا الثناء. إذن فهذا يعني تنبيه أحببت أن أنبه عليه إخواني ليستفيدوا من ذلك. فهذه بعض المسائل والفوائد التي تستفاد من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال رواه أبو داود بإسناد صحيح. أولا صحابي هذا الحديث هو وائل ابن حجر رضي الله عنه وأرضاه وقد مر معنا في بعض أحاديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بالتخريج فيقول الحافظ رحمه الله رواه أبو داود. إذن فهذا الحديث رواه أبو داود في سننه وغيره. قال الحافظ بإسناد صحيح مع أن هذا الحديث من رواية علقمة ابن وائل ابن حجر عن أبيه وائل وأبوه وائل ابن حجر طبعا صحابي وعلقمة تابعي. إذن هذا الحديث من رواية علقمة ابن وائل عن أبيه الصحابي. وقد نص الحافظ رحمه الله إما في التهذيب أو في التقريب لا يحضرني ذلك ولعله في التقريب نص الحافظ رحمه الله على أن علقمة لم يسمع من أبيه. نص على أن علقمة لم يسمع من أبيه ومعنى ذلك أن يكون هذا السند ماذا منقطعا، إذا السند الذي فيه علقمة عن أبيه سند منقطع عند الحافظ، ومع ذلك قال الحافظ رحمه الله اسنده صحيح، وهذا هو الصواب كما سيأتي. إذا فهذا الحديث حديث صحيح الإسناد، ولذلك صحح هذا الحديث غير واحد من أهل العلم، منهم الحافظ نفسه كما في بلوغ المرام، وممن صحح الحديث من المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وأما ما يتعلق برواية علقمة عن أبيه فقد بين أهل العلم أو بعض أهل العلم بأن علقمة رحمه الله قد سمع من أبيه وائل ابن حجر، وقد نص على ذلك الإمام البخاري رحمه الله، ممن نص على سماع علقمة من أبيه الإمام البخاري، ومنهم أيضا الإمام الترمذي. ولذلك مسلم في صحيحه خرج عدة أحاديث من رواية علقمة عن أبيه، بل جاء في بعض هذه الأحاديث التي خرجها مسلم في صحيحه أن علقمة رضي الله عنه صرح بتحديد أبيه له، صرح بتحديد أبيه له، مما يدل على أنه سمع من أبيه. إذا فعلقمة سمع من أبيه بلا شك، وعليه فهذا السند سند متصل وصحيح كما قال الحافظ رحمه الله، يعني في هذا الموطن قال رواه أبو داود بإسناد صحيح. إذن فبعض العلماء الذين صرحوا بعدم سماع علقمة من أبيه في كلامهم، يعني نظر، والصواب كما بين العلماء أن علقمة رحمه الله سمع من أبيه وائل بن حجر رضي الله عنه وأرضاه. إذا فهذا الحديث حديث وائل بن حجر رضي الله عنه حديث صحيح بلا شك، ولكن ها هنا يعني أمر آخر يتعلق بتخريج الحديث فيما يتعلق بمتن الحديث. نرى جميعا أن الحافظ رحمه الله لما ذكر متن هذا الحديث في كتابه هذا البلوغ ذكره بهذا اللفظ عن وائل بن حجر رضي الله عنه، قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال الحافظ رواه أبو داود. ولكن إذا رجعت إلى بعض الكتب المطبوعة من سنن أبي داود وبعض النسخ الخطية أيضا، يعني تجد بأن هذا الحديث في سنن أبي داود وقع بلفظ ماذا؟ وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله فقط، ولكن جاء في نسخ أخرى، جاء في نسخ أخرى من سنن أبي داود زيادة ماذا؟ وبركاته عن الشمال أيضا. ولذلك فنسخ نسخ سنن أبي داود، يعني النسخ الخطية المخطوطات، نسخ سنن أبي داود اختلفت في زيادة ماذا؟ كلمة وبركاته من جهة ماذا؟ الشمال. يعني بعضهم اكتفى عن الشمال بقوله السلام عليكم ورحمة الله، وبعضها زاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والذي يظهر والله أعلم أن هذه الزيادة، زيادة وبركاته عن الشمال، في نسخ سنن أبي داود ثابتة وصحيح، ثابتة وصحيح بأدلة، منها أن هذه الكلمة جاءت في بعض النسخ الخطية الصحيحة، وهي النسخة الخطية الهندية جاءت فيها هذه الزيادة. عن وائل بن حجر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا جاء في بعض المخطوطات والنسخ الخطية، منها النسخة الهندية. والدليل على ثبوت هذه اللفظة أيضا في سنن أبي داود أن هذا الحديث عزاه إلى سنن أبي داود بهذا اللفظ جمع من العلماء، عزاه إلى سنن أبي داود جمع من العلماء. منهم أول واحد يا جماعة هو من؟ الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، لنلاحظ جميعا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام ذكر هذا الحديث بهذا اللفظ. قال: وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومنهم أيضا ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر في الحديث، ابن عبد الهادي رحمه الله عاد أيضا هذا الحديث إلى سنن أبي داود بهذا اللفظ: وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومنهم أيضا ابن دقيق العيد في كتابه الإلمام في أحاديث الأحكام عزى هذا الحديث إلى سنن أبي داود بهذا اللفظ. ومنهم الإمام النووي في كتابه المجموع شرح المهذب عزى هذا الحديث إلى سنن أبي داود بهذا اللفظ. ومنهم أيضا ابن قدامة في كتابه المغني عزى هذا الحديث إلى سنن أبي داود بهذا اللفظ. إذا فاتفاق هؤلاء العلماء والأئمة الخمس على عزو هذا الحديث إلى سنن أبي داود بهذا اللفظ مما يدل دلالة واضحة أن هذه الزيادة، زيادة وبركته عن الشمال، ثابتة وصحيحة في سنن أبي داود. ويدل أيضا على ثبوت هذه الزيادة في السنة ما رواه ابن ماجه في سننه بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني يقول ابن مسعود رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده، يسلم بماذا؟ عن اليمين والشمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا فهذا يعني يؤيد ويؤكد أن هذه اللفظة، يعني لفظة وبركاته، ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسليمه جهة الشمال، في تسليمه جهة الشمال. كل هذا ذكرته بمناسبة حديث وائل بن حجر رضي الله عنه هذا. إذا هذا اللفظ أو هذا الحديث بهذا اللفظ وبهذا السياق حديث ثابت صحيح في سنن أبي داود من حديث وائل بن حجر، وهو ثابت أيضا في سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. هذا فيما يتعلق بالتخريج. وأما ما يتعلق بالمتن فالمتن واضح وظاهر. يقول عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الصلاة سلم عن يمينه وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسلم أيضا عن شماله وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن هذا ما يتعلق بمتن الحديث. وأما ما يتعلق بالمسائل فهذا الحديث يعني تبحث تحته عدة مسائل، فمن مسائل هذا الحديث بيان مشروعية السلام بعد الفراغ من الصلاة، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء، لا خلاف بين العلماء أن السلام في آخر الصلاة مشروع، قد دلت أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر على مشروعية السلام عند الفراغ من الصلاة، ولذلك فالمصلي يشرع له إذا فرغ من صلاته أن يسلم عن يمينه وعن شماله، يسلم عن يمينه وعن شماله. ولكن اختلف العلماء في حكم هذا السلام، هل هو واجب أم لا، فالذي عليه جماهير العلماء أن هذا السلام من واجبات الصلاة، بل هو ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، وهذا القول هو قول جماهير العلماء. وذهب الحنفية إلى عدم وجوبه، والصحيح هو قول جماهير العلماء من أن السلام في آخر الصلاة واجب، بل ركن من أركان الصلاة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج من صلاته إلا بهذا السلام، ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، إذن فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن السلام من الصلاة واجب من واجبات الصلاة وركن من أركان الصلاة، فالمسلم لا يتحلل من صلاته إلا بالتسليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتحليلها التسليم، بخلاف الحنفية. الحنفية عندهم من فعل أي شيء ينافي الصلاة يخرج به من الصلاة، ولذلك عند الحنفية من جلس للتشهد، فتشهد وصلى صلاة الإبراهيمية ثم خرجت منه ريح، قالوا خروج الريح هذا علامة على ماذا؟ خروج المصلي من صلاته. إذا عند الحنفية الخروج من الصلاة يكون بأي فعل ينافي الصلاة، حتى يعني خروج الريح يخرج به المصلي من صلاته وتكون صلاته صحيحة. واستدلوا على ذلك ببعض الأحاديث الضعيفة، منها ما جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رفع الإمام رأسه من السجدة وقعد ثم أحدث قبل التسليم فقد تمت صلاته، وهذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما استدل به الأحناف في هذا الباب فهو ضعيف لا يصح ولا يثبت. ونبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح السابق لما قال وتحليلها التسليم حقر ماذا؟ ما يخرج به المصلي من صلاته في التسليم، مما يدل على أنه ماذا؟ واجب وشرط وركن إذن فالمسلم لا يخرج من صلاته إلا بهذا التسليم. إذن فالصحيح كما قلت من أقوال أهل العلم أن السلام من الصلاة من واجبات الصلاة، ومن أحدث مثلا قبل أن يسلم فصلاته ماذا؟ تبطل، تبطل صلاته إن لم يسلم، لأنه أحدث قبل أن يأتي ماذا؟ بهذا الركن من أركان الصلاة. من المسائل أيضا التي تبحث تحت هذا الحديث مسألة ما الذي يجب في السلام، ما هو القدر الواجب في السلام، هل هو التسليمتان معا أم تكفي تسليمة واحدة؟ اختلف العلماء في ذلك أيضا. فعند الحنابلة يجيبون ماذا؟ التسليمتين. عند الحنابلة يجيبون التسليمتين، يقولون يجب على المصلي أن يسلم عن يمينه وشماله، فلو سلم مثلا فقط عن يمينه ولم يسلم عن شماله لم يكفيه ذلك ولم يجزئه ذلك. إذا قالوا لا بد من التسليمتين معا. وأما الشافعية والمالكية فعندهم تكفي ماذا؟ تسليمة واحدة. وأما عند الأحناف سبق مذهبهم لا يلزمك سلام أصل. إذا الحنابلة يذهبون إلى وجوب التسليمتين، والشافعية والمالكية يذهبون إلى أن التسليمة الواحدة كافية ومجزئة. ودليل الحنابلة أن معظم الأحاديث التي جاءت في التسليم جاءت بتسليمتين، وهذا حق. أكثر الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب جاءت ماذا؟ بتسليمتين. ولكن صحيح أيضا إن شاء الله تعالى في هذه المسألة هو أن التسليم الواحد كافية ومجزئة، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أنه كان يكتفي بتسليمة واحدة. ولذلك ثبت في السنن والمسند وغيرها من كتب السنة من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة سلم ماذا؟ تسليمة واحدة. هكذا جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة، السلام عليكم. سلم النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه تسليمة واحدة، فقال صلى الله عليه وسلم السلام عليه. وجاء مثل ذلك أيضا في حديث أنس رضي الله عنه، إلا أن العلماء اختلفوا في رفعه ووقفه، فمنهم من رجح وقفه ومنهم من صحح رفعه، منهم من رجح وقفه ومنهم من صحح رفعه. إذن فالحاصل أن التسليم بتسليمة واحدة عن اليمين فقط صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنه، وصح ذلك عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، صح عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة عن اليمين فقط. فصح ذلك عن ابن عمر، وصح ذلك عن أنس، وصح ذلك عن عائشة رضي الله عنها وغيرهم من السلف من الصحابة والتابعين الذين ثبت عنهم أنهم كانوا يكتفون بتسليمة واحدة فقط عن اليمين. ولهذا فيقال في هذه المسألة أن الأفضل والأكمل، الأفضل والأكمل أن يسلم المسلم في صلاته تسليمتين، تسليما عن يمينه وتسليما عن شماله، هذا هو الأفضل والأكمل، لأن هذا الفعل هو أكبر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يجوز أن يحتفي المصلي بأن يسلم تسليما واحدا فقط عن يمينه، بأن يسلم تسليما واحدا فقط عن يمينه. ولذلك الإمام النووي رحمه الله يعني جمع بين أحاديث هذا الباب، فقال أحاديث التسليمتين تدل على أنه الأكمل والأفضل، وأحاديث التسليمة الواحدة تدل على ماذا؟ على جوازه، تدل على جوازه. إذن فالتسليمة الواحدة جائزة، ولكن الأفضل والأكمل أن يسلم المسلم عن يمينه وعن شماله حين فرغه من صلاته. من المسائل أيضا التي تبحث تحت هذا الحديث ما يتعلق بصيغ التسليم. ما هي صيغ التسليم الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالصيغ التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سلامه ثلاث صيغ. الصيغ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في سلامه ثلاث صيغ. الصيغة الأولى أن تسلم عن اليمين وعن الشمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه هي الصيغة الأولى، أن تسلم عن اليمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتسلم أيضا عن الشمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الصيغة الثانية وهي التي جاءت في أكثر الأحاديث، أن تسلم عن اليمين والشمال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تسلم عن اليمين والشمال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وهذه الصيغة كما قلت هي التي جاءت في أكثر الأحاديث، ولذلك ينبغي للمصلي أن يكثر منها لأنها جاءت في أكثر أحاديث التسليم من الصلاة. وأما الصيغة الثالثة فهي أن تسلم عن يمينك السلام عليكم فقط، أن تسلم عن اليمين السلام عليكم فقط. إذن هذه هي الصيغة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل جاء في نسخ في بعض نسخ أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث وائل بن حجر سلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسلم عن شماله السلام عليكم ورحمة الله. لماذا لا نقول بثبوت هذه الصيغة؟ أقول لأن حديث واحد حديث واحد فقط وجاءت فيه زيادة صحيحة يجب ماذا؟ قبوله. يعني ثبتت فيه زيادة صحيحة يجب ماذا؟ قبوله. ولذلك فالذي يقبل هذه الزيادة فإنه لابد أن ينفي ماذا؟ الصيغة الأخرى، لأن الحديث حديث واحد. إذن إما أن تقول كذا أو تقول كذا. وقد علمنا بأن هذا الحديث بزيادة وبركاته عن الشمال ثابت، وعليه فيعني لابد من الأخذ بهذه الزيادة. إذن فهناك صيغة واحدة فقط في وائل في حديث وائل، وهي أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن اليمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن الشمال. هذه ملاحظة. ملاحظة ثانية، ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي وغيرهما من حديث واسع ابن حبان قال قلت لابن عمر قال قلت لابن عمر أخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت، أخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت. قال أي الراوي واسع بن حبان، فذكر أي ذكر ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر التكبير كلما رفع أو وضع رأسه وكلما رفع. قال وذكر السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه والسلام عليكم عن يساره. إذن فظاهر هذه الرواية أن هذه الصيغة أيضا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول أحيانا عن اليمين السلام عليكم ورحمة الله وعن الشمال السلام عليكم. ولكن الأظهر أن هذه الرواية فيها اختصار، يعني رويت ماذا مختصرة. ولذلك الإمام النسائي نفسه والإمام أحمد نفسه وغيرهما روي هذا الحديث بلفظ أتم، روي هذا الحديث بلفظ أتم في نفس الإسناد الصحيح. هذا الحديث حديث واحد إسناده واحد وهو صحيح. فقد جاء نعم جاء في رواية أخرى في سنن النسائي وأحمد وغيرهما عن واسع ابن حبان أنه سأل عبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله أكبر كلما وضع وكلما رفع، وضع بمعنى يعني سجد أو ركع، يعني وضع بمعنى يعني انحنى. قال ابن عمر ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله عن يساره. إذن الحديث واحد، حديث واحد بإسناد واحد. إذن هذه الرواية أتم، بيّن فيها ابن عمر رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عن اليمين والشمال ماذا السلام عليكم ورحمة الله. إذن فالرواية التي فيها عن الشمال السلام عليكم فقط فيها ماذا يا جماعة؟ اختصار، رواية مختصرة. والواجب الأخذ دائما ماذا؟ بالأتم. إذن فليس هناك صيغة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السلام أنه كان يقول عن اليمين السلام عليكم ورحمة الله وعن الشمال السلام عليكم فقط. فما جاء في بعض الروايات هو اختصار لرواية أتم بنفس الحديث وبنفس الإسناد وقد سمعتموه. وهذا الاختصار الذي حصل في هذا الحديث هو نظير اختصار آخر وقع في حديث آخر. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا، يعني أشرنا بأيدينا، قلنا بأيدينا أي أشرنا بأيدينا وقلنا أيضا بألسنتنا. يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. إذن ظاهر هذه الرواية يا جماعة، ظاهر هذه الرواية تقتضي ماذا أو يقتضي ماذا هذا الظاهر؟ أن نكتفي بقول السلام عليك عن اليمين والسلام عليكم عن الشمال. ولكن أقول هذه الرواية أيضا رواية مختصرة من رواية أخرى هي أتم منها وهي في صحيح مسلم نفسه. فقد روى مسلم في صحيحه في نفس المكان عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. واضح يا جماعة؟ إذا نقول هذه الرواية هي الأتم فيجب الأخذ منها، أو يجب الأخذ ماذا بها. وأما جاءت الرواية الأخرى قول السلام عليكم عن اليمين والشمال فهي مختصرة من هذه الرواية. فالذي حصل في حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم هو عين ما حصل في حديث من يا جماعة؟ في حديث ابن عمر في سنن النسائي وفي مسند الإمام أحمد وغيره. فجاءت رواية مختصرة ورواية أتم منها، والواجب الأخذ دائما بالأتم والأكمل. وعليه يعني بعد هذا البحث فالحاصل أن الصيغ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي صيغ ثلاثة فقط. أن تقول عن اليمين والشمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصيغة الثانية أن تقول عن اليمين والشمال السلام عليكم ورحمة الله. والصيغة الثالثة أن تقول عن يمينك السلام عليك. هذا ما قصدت ذكره وبيانه في حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه وأرضاه. أكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. وفي ختام هذا المجلس يعني أنبه أو أجيب على سؤال مهم ورد في درس يعني ورد في دروس ماضية فيما يتعلق بالصلاة الإبراهيمية. سأل غير واحد من الطلبة ومن الإخوة عن صيغة الصلاة المجزمة، عن صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المجزمة للصلاة الصيغة الإبراهيمية، فإنه يكفيه ذلك ويجزئه ذلك. إذن عند الحنابلة الصيغة المجزئة اللهم صل على محمد، وعند الشافعية الصيغة المجزئة هي قولك اللهم صل على محمد وآله، يعني لابد أن تزيد ماذا لفظة الآن. وذهب غير واحد من أهل العلم إلى أن الصيغة المجزئة هي نفسها الصيغة الإبراهيمية، ولا يكفي ولا يجزئ ماذا اختصارها. هذا القول الأخير هو الأقرب للصواب والله أعلم. ذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم يعني لما قالوا يا رسول الله قد أمرنا بأن نصلي عليك فكيف نصلي عليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يأتوا بهذه الصيغة كلها. إذن فهذا يدل على أنه لا يكفي اختصار هذه الصيغة، وأن ذلك الاختصار ليس بمجزئ. هذا الذي يبدو لي ويظهر لي يعني صوابا وراجعا، والله تعالى أعلى وأعلم. أكتفي بهذا المقدار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ويوم غد إن شاء الله سيكون درس الشمائل. Gracias.